احفظ لسانك لا يوقعك في المهالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين فخذيه يعني فرجه، أضمن له جنة. ولما وصى معاذ رضي الله عنه بالأعمال الصالحة التي تدخله جنة وتبعده من النار، طلبا لوصية بناء على طلبه، لما قال: يا رسول الله دلنا على عمل إذا عملته أدخل الجنة وأنجو من النار، يدخلني الجنة ويبعدني من النار. أوصاه بالصلوات، بالصيام، بالجهاد، أوصاه بالأعمال الصالحة. ثم قال: أفلا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني الشيء الذي يحفظ لك هذا العمل كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأشار إلى لسانه أو أمسك بلسانه عليه الصلاة والسلام وقال: كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك لا يقعك في المهالك، لا يفسد عليك عملك. فربما كلمة واحدة تقولها من سخط الله لا تلقي لها بال، تلقيك في جهنم 70 خليفة، كلمة واحدة. فقال: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا لسانك لا يخدعك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، وأفضل ما يكون لحفظ اللسان هو ذكر الله. لما قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني فيه أعمال صالحة ولا أستطيع أن أعمل كل شيء، لكن دلني على عمل إذا عملته يكون فيه أجر عظيم، أمرا أتمسك به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإذا لازمت ذكر الله فأبشر، أما إذا أطلقت لسانك في كل ما هب وجب أهلكك من حيث لا تشعر. ويل لمضحك القوم، ويل لمضحك القوم، الإنسان الذي يتندر ويأتي بالفكاهات والنوادر والكلام الذي يريد أن يضحك الناس به ثم لا يتوقع، قد يقول كلمة فيها سخرية في الدين أو في أهل الدين فيقبع فيها 70 خريفا في نار جهنم من أجل أن يضحك الناس. لا، احفظ لسانك واحذره.